الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله وتوفيقه في تفسير سورة الأنفال، وهي سورة مدنية وآياتها 75 آية، وقد عرف بجانب التشريع وخاصة فيما يتعلق بالغزوات، وخصوصا غزوة بدر والجهاد في سبيل الله، وتناولت جانب السلم والحرب وأحكام الأس الأسر والغرائب. نزلت بعد غزوة بدر الكبرى التي كانت أول نصر عظيم للمسلمين على المشركين، وبداية نصر جنود الرحمن، حتى سماها بعض الصحابة سورة بدر، لأنها تناولت هذه الغزوة بإسهاب، وقد كانت هذه الغزوة في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكانت أولى جولات الحق مع الباطل ورد الطغيان، وكان النصر فيها مع الحق. وقد جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين عدة مرات على سبيل المثال إلى الحصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي النهاية ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين، وأنهم مهما تناءت ديارهم واختلفت أخبارهم فهم أمة واحدة، وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين، وأنه لا ولاية بين المؤمنين والكافرين. يقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال العلماء: هذه الآية تعريض على إلزام طاعة الرسول فيما أمر به، وهي كلمة فاتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال، قال الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذا من أسلوب الإلهاب والتهييج، أي إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله وأطيعوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصف الله المؤمنين بالخوف والوجل عند ذكره ونظيره وبشر المخبتين، وهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب والخوف والوجل ولا تناقض، فقد جمع الله المعنيين في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بتلاوة القرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا قمة الإيمان، الثقة في الله والتوكل على الله. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر، فلا توكل إلا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين يقيمون الصلاة، الرباط الحقيقي والولاية الحقيقية بالله عز وجل مسبب الأسباب. فهناك علاقة بالأخذ بالأسباب في قضية التوكل ثم إقامة الصلاة بالارتباط بمسبب الأسباب وهو الله عز وجل، ومما رزقناهم ينفقون. من كانت فيه هذه الصفات أولئك هم المؤمنون حقا. والإشارة هنا بالبعيد لعلو مرتبتهم، لهم درجات. هذه استعارة للمكانة العالية لهم لأهل الإيمان، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ورزق كريم أي الجنة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أي كما أنكم اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم كذلك كرهتم الخروج إلى الأعداء وهو النفير. وغزوة بدر غزوة عظيمة تكلفت 50,000 دينار ذهب وفيها 40 رجل في الحراسة و300 و15 فرسا و317 كل 3 يركبون بعيرا. القيادة العامة للمسلمين مصعب بن عمير راية بيضاء، كتيبة المهاجرين علموها مع علي بن أبي طالب، كتيبة الأنصار مع سعد بن معاذ، ميمنة الجيش الزبير بن العوام، الميسرة المقداد بن عمرو، المدد الإلهي الملائكة. في المقابل هذا هو معسكر الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، معسكر الكفر بقيادة أبو جهل 1,000 مقاتل 200 فرس 600 درع إبل كثيرة، النساء يغنين ويضربن بالدفوف. ظهرت في المعركة قضية الولاء والبراء، تم التخطيط للمعركة أولا بقتال الزحف والصفوف والرماح ثم النبل مع استبقاء قوة للطوارئ. هذه المعركة تمت فيها مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، وتبين من الصحابة مدى حبهم للجهاد وبذلهم النفس والنفيس. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرأ نافع ويعقوب مردفين، مردفين أي يرزف بعضهم بعضا، يعني تترى 1,000 وراء 1,000 وهكذا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون جاء بصيغة المضارعة لاستحضار السورة في الذهن، ومعلوم أن الله نصر المؤمنين فقتل المسلمون من المشركين 70 رجلا وأسروا منهم 70 رجلا. وقد نزلت الملائكة لنصرة المؤمنين، وفي البخاري جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار إذ يغشيكم النعاس أمنة منه قرأ نافع وأبو جعفر إذ يغشيكم النعاس وينزل قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يقول الأطباء عند الخوف تفرز في الدماغ مادة معينة ترتعل منها الأطراف فلا تثبت ومن وسائل تثبيت الأطراف يرش الماء فيقلل من هذه المادة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قواهم النوم بالاستراحة على القتال من الغد أزال النوم الرعب من قلوبهم كما يقال الأمن منيم والخوف مسهر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر الرعب بضم العين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار نعم اضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أي كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم فاضربوا فوق الأعناق قال ابن عباس كل هام وجمجمة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير لا يحل الفرار إلا إذا كان العدو أكثر من الضعف هذا رأي الجمهور والصبر أحسن جيش مؤتة 3000 ضد 100,000 من الروم و100,000 من لخم وجسام طارق مولى موسى بن نصير سار في 1,700 رجل ضد جيش لزريق المكون من 70,000 وهزمهم ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه يخاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس بذلك أو يفر إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه فيجوز له ذلك أما من يفر من الزحف فهو من الكبائر فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأن الله موهن كيد الكافرين للمبالغة وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى يبين الله تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على كل خير فهو الذي أصفر المؤمنين على عدوهم فقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم وأن الله سميع عليم يستحق يعلم من يستحق النصر والغلب حصل الرمي من رسول الله عدة مرات منها يوم حنين ومنها يوم أحد ومنها يوم خيبر إذ رمى سهما على ابن أبي الحقيق فقتله وهو نائم في فراشه ومنها الرمي يوم بدر وأول رمي رمى به الواقفين على بابه في مكة يريدون قتله فقد روي أنه رماهم بحفية من تراب فاشتغلوا بمسح أعينهم من التراب حتى نجا منهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الخطاب هنا للمشركين على سبيل التهافت أي إن تستنصروا وتستحكموا فقد جاءكم الفصل والحكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وقرئ وإن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن شر الدواب عند الله الصم البكم أي الكافر الذي لا يسمع الحق فهو كالبهاء يأمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وينهاهم عن مخالفة المشركين والكافرين فلا تتولوا عنه أي لا تتركوا طاعة الله وامتثال أوامره وأوامر رسوله وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالمشركين الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي لما فيه حياة قلوبكم ولما يصلحكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وهذا يدل على تمكن الله من قلوب عباده فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت وقال الزبير نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا قال البخاري في صحيحه كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله واتقوا فتنة، وما كان النبي يحذر من الفتن. عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي على قطن من آطان المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. الجمل والصفين والحر ومقتل عثمان والحسين، وفيه معجزة صغيرة له، التحذير من الفتن. الفتن واقعة لا محالة. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، رواه أبو داود من حديث المقداد بن الأسود. قال صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ابن ماجه من حديث معاوية: أمتي أمة مرحومة، ليس علي عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا، الفتن والزلازل والقتل، رواه أبو داود والحاكم وأحمد. كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طبيعة الفتنة تتزين للناس في أولها حتى تغريهم بالوقوع فيها، تذهب بالعقول، تكون فتنة تعرج فيها عقول الناس حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا. إن بين يدي الساعة الهرش. قال: وما الهرش؟ قال: إنه ليس بقتل المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء، الأراذل قليل العقل من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، رواه أحمد. أسباب النجاة من الفتن: كتاب الله عز وجل، العلماء، الصبر، التثبت من الأخبار، هذا حفظ اللسان، اعتزال الفتنة، العمل الصالح وأهمه الصلاة والدعاء والتضرع والتعوذ من الفتن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله، فاستشاروه في ذلك فأشار عليه بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم جاء وانطلق إلى مسجد رسول الله فربط نفسه في سارية منه وظل حوالي 9 أيام حتى حلف ألا يحلوه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا أي مخرجا ونجاة وفصلا بين الحق والباطل، ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء بالصيغة المضارعة استحضار الصورة من تآمر المشركين على رسول الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي يحبسوك ويقيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن القائل هذا الكلام هو النضر بن الحارث. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا إن دل يدل على كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم. فقال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنفاس القدر الطويلة والله يمهل ولا يهمل وهو حليم عليم بخلقه. فقد كان لنا أمانان كما قال ابن عباس، رسول الله والاستغفار، فذهب النبي وبقي الاستغفار. نعم، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، من أولياءه إلا المتقون وهم أهل النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كانت قريش تطوف بالبيت عراه، تصفر وتصفق، فالمكاء هو الصفير والتصدية هو التصفير. عفوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب: ليميز الله الخبيث من الطيب، والخبيث كناية عن الكافر والطيب كناية عن المؤمن. الله يخبر أن الكافرين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا ليميز الله الكافر من المؤمن، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال ابن العربي رحمه الله: هذه لطيفة من الله بها على الخلق، فيسر عليهم قبول التوبة وبذل المغفرة بالإسلام، ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين، ولو علموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. وفي صحيح مسلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فالتنفير مفسدة للخليقة والتيسير مصلحة لهم. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وهذه دعوة إلى عودة الكافر إلى ربه لينتهي عن كفره ويتوب ويسلم وجهه لله عز وجل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قرأ رويس: فإن الله بما تعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ويكون الدين كله لله، أن يكون التوحيد خالصا لله فليس فيه شرك. واعلموا أولا، هذا حكم الكافر إذا أسلم، أولا تسقط عنه الحدود والذنوب، وكذلك النصراني واليهودي. الذم إذا دخل إلينا بأمان ثم ارتكب حدا فإنه يحد. المرتد إذا أسلم لا يؤاخذ بشيء مما أحدثه. وقال الشافعي يلزمه حقوق الله والآدميين. وقال ابن العربي وأبو حنيفة الله مستغن عن حقوقه ولكن يلزمه حقوق الآدميين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. من شيء، التنكير هنا للتقليل، وما أنزلنا على عبدنا الإضافة هنا للتشريف. وهنا بعض الأحكام لا بد أن نتناولها، وهي حكم الأنفال والغناء. أولا النفع، وهو أن يخص الإمام بعض المجاهدين زيادة لهم عن حصتهم في الغنيمة، وذلك من باب التحريض على القتال. مثلا كأن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، أو يقول لسرية مجموعة من الجيش جعلت لكم الربع أو النصف. والسلب هو ما تركه المقتول من سلاح أو مال أو متاع. ومعنى السلب كما قلت هو سلاح المقتول وملابسه ودابته وماله الذي معه. واختلف العلماء على هل التنفيذ لابد فيه من إذن الإمام أم أنه حكم عام سواء أذن الإمام أم لا، على قولين للعلماء. فيرى الحنفية والمالكية أنه لابد فيه من إذن الإمام، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يشترط إذن الإمام. وسبب الاختلاف راجع إلى حديث يوم حنين. ما هو الحديث؟ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هل هذا حكم عام صادر عن النبي فلا يحتاج إلى الإذن بعد ذلك، أم أنه حكم خاص؟ هذا هو سبب الخلاف. هذا حكم النفر. أما الفيء فهو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، أي بطريق الصلح كالجزية والخراج. وحكم الفيء جاء في سورة الحشر أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وعن عمر بن الخطاب كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله وكانت خالصة له، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح. الكراع اللي هو الخيل والجمال والبغال والحمير، الخيل والبغال والحمير. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن مصرف الفيء يكون في مصالح المسلمين العامة. الغنيمة، وهي ما أخذ من أموال الحرب عنوى بطريق القهر والغلبة. متى تتملك الغنيمة ومتى تقسم؟ تتملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها فتصبح ملكا للغانمين، ويجوز للإمام أن يقسمها في دار الحرب أو في دار السلام، وهذا رأي العلماء. وعند الشافعية بعد الاستيلاء والقسمة. حيث قسمها بذي الحليفة وقسمها غنائم بني المصطلق في دارين كما رواه البيهقي في السنن. طريقة تقسيم الغنائم كما جاءت في السورة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. الآية تنقسم الغنيمة خمسة أقسام. الخمس الأول يقسم على من ذكرتهم الآية وهم خمسة، أي الخمس الأول يقسم على خمسة، الله ورسوله واحد، ولذي القربى واحد، يبقى يتامى ثلاثة، مساكين أربعة، وابن السبيل خمسة. الأربعة الأخماس بقية، الأربعة أخماس البقية للغانمين، للرجل سهم أي غير الراكب، وللفارس يركب فرس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم لها، لأن النبي فعل ذلك. يلاحظ ما يأتي، سهم رسول الله كان يأخذه النبي لكفاية نفسه وعياله، وأما بعد موته فإن سهم الله ورسوله يكون فيئا في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ينفق عليهم حسب حاجاتهم، ويشارك فيهم الغني والفقير والرجال والنساء. أسهم اليتامى لا يشترط فيهم الفقر، وإلا لما كان لذكر الفقراء والمساكين معه. رابعا، سهم الغانمين للمقاتلين الذين دخلوا المعركة، ولو لم يقاتل بعضهم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت. تقدم أن النبي جعل للرجل سهما وللفارس ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له. فما القول في الحروب الحديثة؟ الأشبه بالفارس الآن من يركبون الطائرات، والأشبه بالإبل الدبابات والمركبات ونحوها، فهؤلاء جميعا يأخذون ثلاثة أسهم، وأما المشاة فلهم سهم واحد. فإن قيل الطائرات والدبابات ملك للحكومة، فالجواب تكون لهذه الآلات سهمان يرجع سهمهما إلى بيت المال أي خزانة الدولة، إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة لأن يعطيه لقائد الطائرة فلا بأس. هذا حكم موجز للأنفال والغنائم، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قرأ بالعدوة بكسر العين وهم بالعدوة القصوى، قراءة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي البعيدة ناحية مكة، والركب أي العير التي فيها أبو سفيان أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك في الكفر عن بينة ويحيى من حي بالإيمان عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، قال ابن عمر وحمزة والكسائي، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل ضعف مع جب، وتذهب ريحكم أي وتذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال محمد القرطبي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا. قال محمد القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، إذ قال له تعالى: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. ولو رخص لرجل في الحرب لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. والذكر يستحب أن يكون خفيا، إلا أن يكون في بداية الحملة بصوت واحد الله أكبر فهو محمود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله الرجيم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه الآيات في سورة الأنفال، قال الإمام الرازي إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا مقبولين على البطر والمفخرة والعجب، وأما صدهم عن سبيل الله فإنما حصل في الزمان الذي أكرم أو أكرم فيه النبي بالنبوة، ولهذا السبب ذكر البصر والرياء بصيغة الاسم وذكر الصد بصيغة الفعل. وفي الآيات أي لا تكون ككفار قريش حين خرجوا لبدر وذلك في السنة الثانية من الهجرة عتوا وتكبرا وطلبا للفخر والثناء، والآية إشارة إلى قول أبي جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وننحر الجزور وتعزف علينا القيان المغنيات يعني وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال الإمام الطبري فسوقوا مكان الخمر كؤوس المنايا وناحت عليهم النوائح مكان القيان ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام والله بما يعملون محيط، والله سبحانه وتعالى عالم بجميع أعمالهم وسيجازيهم عليه. وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، أي واذكر وقت أن حسن لهم الشيطان وأعمالهم القبيحة من الشرك وعبادة الأصنام وخروجهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مجير، وقال لهم إني جار لكم، أي مجير ومعين لكم. فلما تراءت الفئتان أي رأى بعضهم بعضا، أي وتلاقى الفريقان، ولا الشيطان هاربا موليا الأدبار وقال إني بريء منكم، أي بريء من عهد جواركم، وهذه مبالغة في الخزلان، إني أرى ما لا ترون، أي أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون. وفي الحديث ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيص منهم في يوم عرفة إلا ما رأى يوم بدر، فإنه رأى جبريل يزرع الملائكة، رواه مالك في الموطأ، أن يصفوها للحرب. إني أخاف الله والله شديد العقاب، أي إني أخاف الله أن يعذبني لشدة عقابه. قال ابن عباس جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه، رأيته في صورة سراقة بن مالك، فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطفى الناس أخذ رسول الله قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل يا سراق أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله فإنه علم أنه لا قوة له ولا منعه، وذلك حين رأى الملائكة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي حين قال أهل النفاق الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر لضعف اعتقادهم بالله غر هؤلاء دينهم، أي اغتر المسلمون بدينهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي من يعتمد على الله واثق به فإن الله ناصره، لأن الله عزيز أي غالب لا يذل من استجار به، حكيم في أفعاله وصنعه.